وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه ربي لا إله سواه. وهل في الوجود خالق إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصفور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. الله أسأل كما جمعنا على سنة نبينا أن يجمعنا في الجنة مع حبيبنا. فإلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي صفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ونحن نشتم روائح الشهر الكريم، ونحن في شوق إليه، نستعد بالجوارح والنفس، يستعد كل منا لاستقبال هذا الشهر العظيم. وقد عاهدنا أنفسنا أمام الله قبل هذا الشهر أن نهيئ النفس والأحبة الكرام لاستقباله. تكلمنا في لقائنا السابق تحت عنوان دمعة تأخذك للجنة، ووجدت أن الكثير من الناس يبحثون عنها من أجل الحصول عليها، خاصة مع وجود هذا التمهيد ومع وجود هذه الأرض الخصبة التي نراها قبل شهر رمضان. واليوم أحبتي نسير في هذا الاتجاه على طلب الكثير من الأحبة الكرام تحت عنوان استغاثة الأرحام. استغاثة الأرحام، تعالوا بنا الآن نحذر من قطيعة الرحم، وندعو إلى صلة الأرحام قبل الدخول في شهر رمضان المبارك. وقبل أن نبدأ في التحذير من عواقب من قطع الرحم، نتكلم أولا عن مظاهر الصلة. نعمل إيه عشان نصل للرحم؟ وإيه المظاهر اللي بتكون في مسألة الصلة؟ الزيارات، إنك تزور رحمك، الاستضافة، إنك تستضيفهم، السؤال عنهم، أن تعطيهم من مالك إن كنت مستطيع لذلك، أن تعطيهم من مالك إما عن طريق الصدقات أو عن طريق الهدية أو الهبات. أيضا من ضمن المظاهر التي يجب أن تكون بين من يصلون الأرحام توقير الكبير، ورحمة بالضعيف أو الصغير، أن ننزل الرحم أو من هو ذا رحم منازلهم، أن ننزل ذوي الأرحام منازلهم التي يستحقونها، وأن نعلي من شأنهم لا نحط من قدرهم، أن نشاركهم في أفراحهم نهنئهم، وأن نواسيهم في أحزانهم نقول لهم أعظم الله أجركم في مصابكم إن كان هناك حزن، أن نعود مرضاهم أو نتصل بهم أو نهتم بحالهم، أن نتبع الجنائز بالنسبة للأرحام ولا نترك الرحم تستغيث، إجابة دعوتهم إن دعونا إلى وليمة أو إلى غيرها، ولا نتخلف إلا بعذر شرعي مقبول. أن نسلم صدورنا تجاههم. نسيبنا بقى من الحقد الدفين ومن الأمور التي تظهر عند بعض المشكلات التي تقوم. أن نسلم صدورنا من هذا الحقد، أن ندعو لهم دائما بدعاء مخلص، أن ندعو لهم لله سبحانه وتعالى أن يعطيهم من الخير ويبارك لهم فيه. إذا وجدت أحدهم على ضلال ادعوه إلى الهدى، إن كان يستمع إلى الفسق والفجور، وإن كان يسير بالتبرج والسفور، ادعوهم إلى الهدى، فإن هذا من مظاهر صلة الأرحام. لعل من البعض الآن يقول: يا أخي، إن الرحم اللي عندي دي ما تستاهلش إن أنا أوصلها. ليه يا حبيبي؟ هيقول لي الأسباب كتير. هقول لك إن شاء الله أنا عارفها وهذكرك بيها، بس بعد ما قلت لك بعض مظاهر الصلة وهكلمك عن بعض الأسباب التي من أجلها تقطع الأرحام، هنحذر من قطع الرحم إيه اللي هيحصل لك وإنت في الأصل واقف على أي حال. ما توحد الله بالجلال، وصلي على حبيبك النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. من أسباب قطع الرحم الجهل بفضل صلة الرحم. أنت مش عارف ربنا هيعطيك إيه لو وصلت رحمك. الجهل بفضل صلة الرحم، وأيضا الجهل بعقوبة من قطع الرحم. يبقى جاهل الإنسان لأنه مش فاهم فايدة صلة الرحم، وفي نفس الوقت تجده جاهل بما سيحدث له من عقوبة إن قطع الرحم. ومن ضمن الأسباب التي من أجلها يقطع الناس الرحم ضعف الدين، وبالتالي بيزهد الإنسان في ثواب صلة الرحم ولا يأبه بما يحدث له من عقاب. ضعف الدين، إنسان ما عندوش دين، فعشان كده ما بيهموش أن يصل الرحم، وما يهموش أنه يتعاقب على قطع الرحم. ومن ضمن الأسباب أيضا التي تحدث أو تأتي بالناس إلى قطعة رحم الكبر. قد يكون الإنسان غنيا، أول ما ربنا يعطيه خلاص بقى أصل رحم ليه؟ ده دول شوية شحاتين، أصلهم ليه؟ أو أتاه الله منصبا رفيعا، أصبح أمير أو وزير أو رئيس أو في مكانة عالية أو وظيفة مرموقة، يقول لك: لا، أنا بستعر من دول، حدش يدخل علي. ده من ضمن الأسباب التي تقطع الرحم من أجلها. واحد بقى أصبح في وجاهة جاه عريض ومنصب رفيع، فيستنكف أن يبادر هو بصلة الرحم، يقول: هم اللي يجولي، إنما أنا أصلهم لا. ده من ضمن الأسباب التي تقطع أو يقطع الناس من أجلها الرحم. السبب الذي يليه التقليد للوالدين. الأب الله يرحمه والأم الله يرحمها كانوا بيقطعوا الأرحام، فعشان كده طلع الولد على ما نشأه عليه أبوه. وابن الوز عوام، لكن الثاني ما بيعرفش يعوم، يعني أبوه كان بيقطع الرحم، يبقى أنت ميت وعلمت ابنك يقطع الرحم. حتى بالفعل أنت ما تقولش اقطع، لكن بالفعل أنت لم تصل الرحم، فوقع الابن فيما كنت أنت فيه. ومن ضمن الأسباب أيضا التي من أجلها يقطع الناس الرحم الانقطاع الطويل عن الأقارب وعن الرحم. فتبص تلاقي الإنسان استوحش المسألة، الانقطاع الطويل. ومن ضمن الأسباب العتاب الشديد، فبعض الأرحام لما نروح نزورهم يعاتبوك بشدة: أنت لسه جاي. يخلوا في بعض الناس الشيطان يلبس عليهم أمر عبادتهم اللي هي صلة الرحم، يقول لي: يا أخي ما عدتش تروح له، أنا بخجل من العتاب اللي كان بيعاتبني بيه. أنت برضو ياللي بتشتكي قطيعة الرحم من أقاربك، لما يجولك افتح الباب، اشرح صدرك، انسى اللي كان، سيب العتاب، خلي ربنا يفتح علينا من كرمه الأبواب. أيضا من ضمن الأسباب التي توقع الناس في قطيعة الرحم الشح والبخل. الشح والبخل، الإنسان اللي بيقطع رحمه ممكن يكون في الأصل بخيل، عشان كده مش عاوز يروح لهم، أحسن ياخد هدية، أحسن يديهم صدقة، ممكن يكونوا فقراء. الشح والبخل. أو العكس، ممكن الإنسان اللي رايح له، هذا الإنسان اللي يصله من شدة بخله يحاول بقدر الامكان ما ياخدش ميعاد من اللي جاي يصل الرحمه عشان ما يقدملوش شويه شاي، عشان ما يقولش اعمل العمليه بالمكافاه فاروح له، يبقى الشح والبخل. ومن ضمن الاسباب التي تجعل الانسان يقطع الرحم التكلف عند الزياره. انت رايح على قد حالك، مش قادر تجيب الا ورده وانت داخل خد له ورده، مش قادر خالص خد له كتيب، خد له شريط، اي حاجه. انت داخل ما تتكلفش في الزياره، وانت برضه ياللي الناس بتزورك، خاصه ان ما كنتش مقتدر على هذه المساله ما تتكلفش. خلاها بسيطه، خلي المساله لله سبحانه وتعالى. فالتكلف عند الزياره بيضيق به المتكلف والمتكلف له، دي بتبقى مساله خطيره تقطع الرحم، واحنا مش عايزين قطيعه رحم. ايضا من ضمن الاسباب التي يقطع الانسان من اجلها الرحم قله الاهتمام بالزائر. انا جاي ازورك، مرحبا اهلا، ازيك، ده انت نورت، ده انت شرفت، عشان بعد كده يحس ان هو مش تقيل عليك فيجي بعد كده يزورك. ايضا من ضمن الاسباب التي يقطع الناس من اجلها الرحم تاخير قسمه المواريث. يعني البنت ما بتروحش تزور اخوها ليه؟ لانه في الاصل قطع الرحم بسبب من الاسباب العظيمه انه ما وزعش الميراث، من غير سبب شرعي. ممكن يكونوا متفقين على تاخير المساله لاحداث شيء معين من الخير كان موصي به الاب، او لوجود بعض الناس لسه بيتعلمهم او بيتجوزهم فاتفقوا جميعا على انهم يستنوا لحد ما يقسموا الميراث. دي مساله فيها اتفاق وفيها موده وفيها رحمه، لكن ما فيش سبب من الاسباب بتاخر ليه توزيع الميراث. ايضا من الاسباب التي يقطع الناس من اجلها الرحم الانشغال بالدنيا. الانشغال بالدنيا، انا عارف انك شغال في الحلال، انا عارف انك ما بتنامش الا بسيط جدا، لكن على الاقل بالتليفون، لان في بعض الاشياء اللي هنقولها كيف تصل ارحامك؟ ممكن بالتليفون، ممكن بارسال صدقه من الصدقات للفقراء، ممكن بالسؤال عنهم، ممكن باستجابه او اجابه دعائهم او دعوتهم في امر من الامور. ايضا من ضمن الاسباب التي تجعل الناس يقطعون ارحامهم بعد المسافه بين الارحام، ده شيء بيولد الكسل عن الزياره وصله الرحم. ومن ضمن الاسباب التي تحمل الناس على قطيعه الرحم قلة تحمل الأقارب وعدم الصبر عليهم. أدنى كلمة بتغضب، أدنى كلمة بتغضب، فتقوم تلاقي الإنسان راح قطع الرحم على طول. لا، لابد من الصبر. من ضمن الأسباب التي تجعل هناك قطيعة للرحم إن الأقارب بينسوا بعضهم في المناسبات. في المناسبات، في واحد عنده فرح فينسى قريبه إن يدعوه، أو واحد عنده شيء من الأشياء يعني بيحتفلوا بيها فيقوم ينسى القريب إنه حتى يتصل بيه يقول له إحنا عندنا كذا كذا، إن ربنا يسر لك تحضر عشان إحنا بنتشرف بيك مثلا يعني. يبقى من ضمن الأشياء التي يقطع الرحم من أجلها نسيان الأقارب دعوة ذويهم أو أقاربهم في هذه المناسبة. ومن ضمن الأشياء التي تقطع الرحم الحسد اللي بين الرحم بعضهم وبعض. ممكن أخ يحسد أخاه يقوم يحصل قطعة رحم. ممكن يعني الرحم اللي انت رايح تزوره هو بيكن لك في داخلي حسد لمكانة معينة انت يعني أصبحت فيها، يعني في مكانة ربنا من عليك أصبحت فيها، إما بمركز مرموق أو وظيفة معينة أو علم أعطاه الله إياك أو شهرة أصبحت أنت فيها، فيصبح هذا الأمر في قلوبهم يكون نوع من الحسد فتقطع الرحم من أجله. لا، عايزين ندوس على هذه الأشياء كلها. سوء الظن بعض الأقارب في بعضهم البعض بيقطع أيضا الأرحام، وعدم الاحترام المتبادل بين العائلات، والسعي إلى النميمة خاصة بين الأفراد اللي هم بيتقوش الله سبحانه وتعالى. إحنا اتكلمنا عن بعض الأسباب، تعالوا بقى نتكلم كده بإخلاص وندعو الناس إلى صلة الأرحام قبل شهر رمضان، لأن اللي هيقطع الرحم هيتعرض للعقوبة اللي بين إيدينا دي. فعلا الأرحام تستغيث، أو استغاثة الأرحام، نطلق أول استغاثة. يا من قطعت الرحم كفاية مخالفة لأمر الله. هو ربنا اللي أمر؟ أيوة ربنا اللي أمر. ما تسمع كلام الملك يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، النداء من من؟ من الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الرقيب الذي لا يغفل عن شيء من ملكه، الرقيب الذي لا يغيب شيء عن علمه، الرقيب الذي يطلع على السرائر، الرقيب الذي يعلم بمكنونات الضمائر، إن الله كان عليكم رقيبا. فيا من قطعت الرحم أنت تعصي الله، كفاية معصية لله. ربنا بيأمرك اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه مسألة خطيرة أيها الأحبة. أيضا يا من قطعت الرحم، الرحم تستغيث، فاسمع استغاثة الأرحام. أنت معاند لرسول الله، أنت عاصي للنبي محمد، وكلنا بيصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. روى ابن حبان وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن حبيبنا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي، كلنا بيقول بحب النبي، أوصاني خليلي ومن ضمن الوصية أن تصل رحمك وإن أدبرت. يا عم الحج دخلت بتعمل وبتسوي، صلها برضو، صلها برضو، هي عاوزة جهنم انت وصلها عشان تروح الجنة. ده عم يا ما عمل فيه، الميراث أخده، والله هيروح هو والميراث. الله جل وعلا يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كله رايح، اشتغل اشتغل للآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيه. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاشتغل، عمك هيروح، هيروح هو والميراث اللي أكله، عمك هيروح هو اللي عمله فيك، سواء كان الخال أو العم أو الخالة أو العمة، دول رحم، صلهم يا أخي. ما ظنك بقى بالأب والأم، ما ظنك أنت يا زوجة بالزوج، وما ظنك يا زوج بزوجتك. أرحام لابد أن احنا نصلها ونسمع استغاثة الأرحام. فيا من قطعت الرحم أنت عاصي لله. يكفيك كده؟ والله يكفي، يكفي عقوبة أنك تكون عاصي لله. يا قاطع الرحم أنت عاصي لرسول الله. ده احنا عاوزين نبيع اللي ورانا قدامنا عشان نروح نزور النبي، أمال بتعصاه؟ أبو ذر يقول أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، من ضمن ما أوصى أن تصل رحمك وإن أدبرت وإن مشيت عنك. يا أخي الفاضل، إحنا بنسمع كلام المشايخ الأكارم بنحبهم قوي، يا سلام لما نسمع أمر من شيخ إحنا بنحبه أو داعية في قلوبنا، فما ظنك لو سمعناه من صحابي من صحابة رسول الله، فما ظنك لو سمعناه من نبي من أنبياء الله. ده إيه بقى الحال لما تسمع الأمر ده من الخليل والحبيب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، أن تصل رحمك وإن أدبرت. الكلام ده ما بقولكش اسمع كلامي، أو النهاردة ما بقولكش اسمع كلامي، هنقوم من قدام البرنامج أو إحنا بنسمع نتصل أو نبعث رسالة لمن قطعناهم. يا أخي إحنا في ساعة ليل، يمكن ربنا يكرمنا بالعمل الخير. صل رحمك وإن أدبرت، ده وصية حبيب وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا من قطعت الرحم أنت عاصي لله وعاصي لرسول الله. أقول لك أمرا ولا يحبك الله. إزاي الكلام ده؟ ما الكلام ده ما نسمعه من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله، قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نبيك محمد ونبينا محمد يقول كما جاء في كتاب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هل ما بتتبعش النبي لما قال لك أن تصل رحمك وإن أدبرت؟ أنت لا يحبك الله، كيف يحبك وأنت تعصى رسول الله؟ يبقى يا قطع الرحم ابحث عن حب الله في صلتك للأرحام. أنت عارف أن قطع الرحم ترك دليلا عظيما على إيمانه بالله واليوم الآخر؟ مين اللي قال الكلام ده؟ النبي محمد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اللي جه في البخاري ومسلم. النبي محمد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. يعني تكرم الضيف، تصل الرحم، تقول الخير أو تسكت. يا راجل أحسن لك تسكت. الكلام ده من كلام النبي، حديث أبي هريرة، البخاري ومسلم، في دليل عظيم على الإيمان بالله واليوم الآخر إنك تبقى واصل للرحم. يبقى يا بختك يا من وصلت الرحم. النداء الرحم تستغيث استغاثة الأرحام، كفاية فسق يا قاطع الرحم. بقول لك إيه، خلي يومك يعدي، هيعدي، أصله هيعدي هيعدي بإذن الله. طبعا إحنا لما نقطع الرحم نحسب من الفاسقين؟ أيوة، الكلام ده مش من عندي يا حبيبي. قاطع الرحم فاسق. الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ركز معي يا حبيبي، ركز معي، الله يكرمك. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه فأما الذين آمنوا، اللهم اجعلني وإياكم من المؤمنين بحق، فيعلمون أنه الحق من ربهم. اللي تقوله كله يا ربنا صح. فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فاسق، من قطع الرحم فاسق، لأنه يقطع ما أمر الله به أن يوصل. فاسق يعني فاسق. هو الأول تسمع الآية كده: أفما كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عمره ما يكون المؤمن زي الفاسق أبدا. فالفسق جاء من خروج التمرة الرطبة أو رطبة من قشرتها، يعني كأن التمرة أو رطبة تخرج من القشرة تتك عليها كده تروح خارج البر. فالذي لا يؤمن بالله فسق عن أمر ربه، وكذلك الذي يقطع الرحم عامدا متعمدا وهو يعلم قول الله وقول رسول الله، هذا فسق عن أمر ربه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ادخل تاني يا عم، امشي مع سفينة النجاة، ما توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. فحتى بينادوا كده الفاسق يقولوا له يا فاسق أو يا خبث، زي يعني يقولوا يا فاسق أو يا فسق، كما بينادوا الخبيث يا خبث. فأسأل الله جل وعلا أن ينجني وإياكم. اوعى تتشبه بالشيطان لما فسق عن أمر ربه، صل رحمك بأمر الله وبأمر نبيك. يا قاطع الرحم صدقني، الرحم تستغيث، واسمع استغاثة الأرحام بتقول لك أنت خسران. ما هي الآية هو بقى أولئك هم الخاسرون. خسران إيه؟ خسران إيه؟ خسران دنيا ستفنى؟ أكتر من كده يا حبيبي، يا ريت حكاية دنيا وبس. الخسارة هتبقى في كل وقت، الخسارة هتكون في كل وقت، سواء كانت في الدنيا سواء كان في الآخرة، وخاصة بقى لما ينزل ملك الموت وما عادش فيه رجعة، وما عادش فيه هعيد السنة تاني، وما عادش فيه ما احنا قدامنا الدوري الجاي هناخده، وما عادش فيه كالسوبر هناخده السنة الجاي، خلاص خلصت انتهى، ما عادش فيه كرة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص خلصت يا حبيبي، فأوعى تخسر أبدا، لأن هذا الأمر خطير. استغاثة الأرحام، لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يقبل الله جل وعلا عمل من قاطع الرحم لا صيام. ده احنا جاي لنا رمضان بقى، ما تسدش نفسنا مولانا، ده احنا كنا متوسمين خير ان يغفر الله جل وعلا لنا في رمضان ما تقدم من الذنب، وان احنا نحصل على خير عظيم يثقل الميزان. لا صيام مقبول، ولا حج ولا صلاة ولا صدقة ولا زكاة، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ممن قطع الرحم. يا عم زي ده احنا بيقولها في الكلام العامي، داخلين على يوم مفترجة. يا عم خلص النية يا عم، ده انت يمكن على ما تروح للرحم يكون مات، وممكن انت على ما توصل تكون موت. خلص النية وروح. يعني ايه ما يقبلش الله مننا صرف ولا عدل؟ انت هتألف من عندك ولا من عند ابيك؟ الله يرحم ابي وابيك، امين يا رب، ويرحم الوالدين جميعا يا رب. ده والله ما من عندي ولا من عند أبويا، إنما من عند النبي محمد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجال الحديث ثقات، وصحح الحديث الدكتور أحمد شاكر. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح عن النبي محمد، قال النبي: إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس ليلة الجمعة. إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس ليلة الجمعة. ركزي كده يا أمي، ركز كده يا أبي، أيها الإخوة الأحباب ركزوا. إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، ترد، كل اللي عملته راح. ده انت عملت حاجات فعلا لو اتحطت في الميزان تسكل. طيب يا مولانا، بس عايزين نقول كلمتين كده عشان ما تودوناش ورا عين الشمس زي ما بيقولوا. انت كل الكلام ده هيروح في الهوا، ممكن تسكل به الميزان. طب امتى؟ لما تصل للرحم. طب كل اللي كان مركون ينزل في الميزان. تخيل كم سنه انت قاطع رحم وعملت من الخيرات كتير ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله، من الحسنات طبعا، من الحسنات طبعا، لأن أنت مش عارف أنت خدت عليه حسنات قد إيه، بس ما تحطتش في الميزان. ممنوعة يا حبيبي، مش مكتوبة. أول ما تصل الرحم السلام عليكم، أو توصل له وتسلم عليه حتى لو طردك، كل اللي كان ورا السد هينزل في ميزان الحسنات، يتقل الميزان وتبقى من أهل الجنة. ولا يهمك دنيا ولا يهمك حقد وغيرة وحسد كانت عند ذوي الأرحام، لكن أنت خلصت نفسك من أجل الملك العليم العلام. يا حبيبي، لابد ان احنا نفهم ونعي ان قاطع الرحم فعلا دعاءه غير مقبول، دعاءه غير مقبول. يعني احنا في الشهر الكريم سنقف بين الملك العظيم، سنقف بين يدي الملك العظيم في بيت من البيوت التي جعلها الله مكان للعبادة والطاعة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ندعوه والملك قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن حتى دايما ندعي ونحتسب الأمر لله، نقول كما يقول الصالحون: غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر، بندعو. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك قوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا في كربة مثلهم فارحم عبادا كلهم ذنوني، أي كسيدنا يونس عليه السلام. إيه رأيك تبقى تدعو الله وكل الناس تقبل إلا أنت؟ الكلام ده من عندي؟ مش من عندي، ده من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: قال رسول الله: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه، ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه أو يرفع عنه من السوء مثلها، ولا يقبل الله دعاء قاطع الرحم، ولا يقبل الله دعاء قاطع الرحم. فيا قاطع الرحم، الرحم تستغيث، اسمع استغاثة الأرحام: لا تنزل الرحمة على مكان فيه قاطع للرحم، محروم من الرحمة. الكلام ده منين؟ فيما رواه البخاري إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، رواه البخاري في الأدب المفرد. بعض العلماء عزوا المسألة إلى المطر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قالوا وعزوا أن الرحمة هذه المطر يمنع، والنيل يقل، والفرات ما عادش فيه مية. ليه؟ لأن فيه ناس قطع الأرحام. لكن بعضهم أخذها على مطلقها، إن الرحمة لا تنزل على قوم من بينهم قاطع رحم. يا حبيبي تبقى مسألة خطيرة جدا، محروم من الرحمة قاطع الرحم كما جاء في البخاري، وجاء أيضا في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي، أن هناك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يجلس في مجلس ثم أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال حين توقف عن الدعاء وقال: أناشدك بالله يا قاطع الرحم أن تكون من بيننا. لو فينا واحد قاطع رحم يمشي يا أخوانا، الدعاء ما بيستجابش. ولابد أن أستجيب دعاء ونداء لأحد المسلمين يتصل بنا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. والله وأنا أحبك في الله. وأتمنى من الله العلي العظيم أن يشفي شيخنا وحبيبنا محمد حسان والقائمين على قناة الرحمة. ربنا يأخذ يجعل كل ده في ميزان حسناتهم إن شاء الله. آمين يا رب. والله لي بنت مرض أخ بذيئة اللسان. نعم. ولكن أنا أكلمها أكلم أخويا وولاد أخويا عادي. نعم. ولكن هي متجنبة من بذيئة اللسان. نعم. ولي السؤال الثاني إن لي أخوة قطاع وأنا قاعد في مكان عمل. نعم. مش قادر ألف عليهم كلهم لأن أبويا متزوج من 5 فأخلف منهم اللي خلفت وما خلفتش فكتار يعني إن شاء الله مع 4 الوقت بقى إنما 5 يعني متزوج من 5 إزاي؟ أيوة كل اللي تخلص ويجيب غيرها. طيب نعم. لكن بعدين هم لو يعني أخواتي كتار فخلفتهم كثير وأنا أوصل رحم إزاي وأنا بأكل عيش أنا ولاي. حاضر. بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك في عمرك. اتصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عمر فدام النبروم معك الشيخ أيمن. الصوت قد عرفته. إزاي الله يا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. طبعا أنت تعرف أن احنا الحمد لله نحب صلة الرحم. نعم. ومن ضمن صلة الرحم الآن أنك رابط يدك فلماذا يدك مربوطة؟ والله أنت فكرتني أنا كنت نسيت. أنت فكرتني والله العظيم لأن أنا انشغلت عليك أوي أوي أوي دلوقتي والله. شيء بسيط إن شاء الله بإذن الله. ألف ألف سلامة وشفاك الله وعفاك. أكلمك بعد الحلقة إن شاء الله. شفاك الله وعفاك يا رب. آمين يا رب. ربنا يرفع قدرك. نحبك يا شيخ عمر والله. اتصل آخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. شيخ أيمن. أيوة تفضل. عايزين احنا عايزين الطرق واجه ابل في بنشوف ناس كتيره زعلانه مع بعضيها ولها ثالث رمضان اهي قطع الرحم. فانا بقى واحده من العيله بنت اخته صغيره فبقى قاعده في مصر بقى وانا عايزاهم كده يتصالحوا مع بعضهم السنه دي يا رب. ما حدش كانت واخده بس في كوريا كده صلحين. تسمع منك الله سبحانه وتعالى ويهدي قلوبهم يا رب. ما عايز حد يزورهم عشان ده تالت رمضان هي وكانوا كده يتصالحوا مع بعض ان شاء الله. ربنا يكرمهم. الشنطور قرية الشنطور يا رب ان شاء الله يهدي قلوبهم يا رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وبارك فيكم. الله يسلمك يا رب ان شاء الله. محمود من فلسطين. اهلا اهلا اهلا باهل فلسطين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيدكم ان شاء الله دين وزياده ان شاء الله يا رب. وانتم كذلك ان شاء الله رب العالمين. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. بدي اسالك بالله السؤال لو سمحت. اتفضلي. رحت انا عمره وانا في يعني في المدينه في مكه. نعم. يعني عوضوا انا طلعت على طول من السكن عوضوا يعني بالغلط. اجت شاب صغير هيك من عمر اولاد يعني. نعم. طبت ايدي بايده بالغلط يعني. هل ينقض الوضوء يعني؟ غير تعمد ومن غير قصد. لا بدون قصد ابدا. لا لا لا, لا, لا ليس هكذا يعني الامر ان شاء الله عند بعض من العلماء لا ينقض ان شاء الله باذن الله طالما انت تقصدي السلام. ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا رب. اتصل اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي وحبيبي في الله شفاك الله وعافاك يا اخي. احبك في الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لي فيك وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الشيق يا اخي. الله يسترك ويبارك فيك. واسال الله العظيم ورب العرش العظيم ان يجمعني واياكم في الجنه. امين. مع حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم امين. أمين. ولا تنساني يا أخي من صالح دعائك يا أخي. إن شاء الله بإذن الله. إني أحبك في الله وشفاك الله وعافاك. الله يبارك. أنت وشيخنا وحبيبنا محمد حسان وأبي إسحاق. أمين. وجميع مشايخنا العزاز. أمين. وجزاكم الله خيرا يا أخي. وجزاك الله. ولا تنساني من صالح دعائكم يا أخي. إن شاء الله. أسأل الله أن يصلح دعاءنا يا رب ويجعل لك نصيبا فيه يا رب العالمين. إن شاء الله نكمل. نقول للأب الكريم الذي بدأ معنا يقول أنا عندي أخوات كتير لأن أبوه ما شاء الله كتر الرحم بتاعه عشان ياخد ثواب حتى على الأقل باتصال. على الأقل باتصال. وبعدين المسألة على حسب القدرة. يعني إحنا على المسألة على حسب القدرة. أنت لا تقصد أن تخاصمهم. لا تقصد لكن منعت فهناك أسباب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أما التي تكتنبها للسانها البذيء أيضا تسلم عليها ولا تخاصمها، لأن هناك فرق بين الهجر بالمعروف وقطعة الرحم. فأنت تهجر بالمعروف لا تخاصم ولا تقطع رحما، فإن وجدتها تحتاج إلى خير وأنت تستطيع أن تقدمه لها تفعله، وإن وجدتها على سوء فانصحها، فإن وجدت منها بذاءة فابتعد عنها بهجر بالمعروف ليس بالخصام. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن ربنا يبارك لك في إخواتك ويكثر إن شاء الله المسلمين ويجعلهم من الطائعين لرب العالمين. تعال نشوف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عشان أقول لكل واحد قطع رحم إلحق إلحق قبل رمضان ما يجي. قبل رمضان ما يجي ليه؟ إلحق أحسن تموت الصبح. والصبح ليه؟ إلحق لا تموت دلوقتي. يقعد يقول لي في الكلمة اللي بنقولها في الأمثال فلا الله ولا فالك الكلام ده، يعني بيقول لك يا أخي الفاضل لابد أن احنا نذكر نفسنا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في كتاب الزواجر عن اجتناب الكبائر أن ابن حجر الهيثمي يقول أن أبا هريرة جلس في مجلس يدعو الله سبحانه ثم سكت وقال أناشدك يا قاطع الرحم أن تخرج من بيننا. الله، ليه أبا هريرة كده بتقول كده ليه؟ لأنه عارف أن قطع الرحم طول ما هو موجود لا الرحمة هتنزل ولا الدعاء يستجاب. يا سبحان الله سبحان الله. فقام شاب ثم استأذن وانصرف من أبي هريرة وراح ماشي، وذهب إلى عمة له كان قد قطعها فسلم عليها وقبل يدها. قالت له تعالى يا ولد، ده انت طول عمرك لسانك بذيء زي ابوك، ايه اللي جابك يا ابني وتبوس ايدي وايه اللي جرى لك يا له؟ قال لها والله حدث كذا وكذا. وابو هريره رضي الله عنه ارضاه قال اناشدك يا قاطع الرحم ان تخرج من بيننا فان الدعاء يرد من السماء، احنا ما بيستجابش دعائنا، فاردت ان تسامحيني. قالت له سامحتك يا ابني. فذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال ناشدتك الله يا أبا هريرة، لماذا سألت قطع الرحم أن يقوم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة لا تنزل على قوم من بينهم قاطع رحم. بس كده مولانا، ده شوية عقوبات بسيطة. تبه رأيك يا من تقطع الرحم أنت ملعون مطرود من رحمة الله. بس كل اللي فات قوم وتعال لنا بقى الدليل. قال الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة. إيه اللعنة؟ الطرد من رحمة الله. أنت لسه مستني يا عم؟ طلع التليفون يلا يا حبيبي، اتصل بالهاتف بتاعك يا عم. الحج بعت ابنك لأخوك صلحه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ده شوف ربنا بيقول ايه. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده في سورة محمد يا حبيبي، سورة محمد. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، طردهم من الرحمة، فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني إيه؟ بسبب قطيعة الرحم وبسبب ما فعلوه لعنهم الله فطردهم. عاوزين يرجعوا مش قادرين، عاوزين يفهموا القرآن مش فاهمين. طب إحنا قلنا الآن قال الله قال الرسول، مش قادر يسمع، ولو سمع على القلب ران، ولو دخل إلى القلب هو في الأصل أعمى، ما بيشوفش، أعمى البصر والبصيرة، مش شايف الآيات. ممكن يروح يدفن عمه اللي أكل الميراث وهو بيكلموش، ويروح كده عشان يتشفى فيه ويحطه في قلب القبر ويحطه كده في قلب اللحد ويقفل عليه في ظلمات القبر، وبعدين يرجع يقول والله لساني ما يخاطب لسان ولاد عمي أبدا. يا رجل اتق الله في اللي انت شفته من الآيات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إيه يا مسلم لسه ما سمعتش؟ ده يكفي ان ربنا مدينا البصر ومدينا النظر والعين، يعني يا قاطع الرحم بتمنع نزول الملائكة كما جاء في الطبراني. يا معتكفين في رمضان دوروا على قاطعين الأرحام اللي بينكم، قولوا لهم اتقوا الله اخرجوا من بيننا يا إما تصلوا الأرحام. هو فيه ناس لسه قلبها لين بحيث انها تسمع كلامك ده يا شيخ؟ زمان الناس قفلت التلفزيون. لا والله في ناس محترمة قوي، حتى اللي قفل بنقول ربنا يفتح قلبك للخير. لكن فيه ناس والله العظيم جربناهم، أول ما اتكلمنا في هذا الكلام وكنت في خطبة جمعة وأذكر هذا الرجل أسأل الله جل وعلا أن يعطيه من الخير، يعني سبحان الله سبحان الله، من أجل الله ترك الحسد، من أجل الله ترك الحقد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مش عاوز الملائكة تنزل، لا تنزل على قوم من بينهم قاطع رحم أبدا. يبقى تنزل الملائكة والروح فيه والملائكة ما تنزلش عندكم؟ سبحان الله. يا قاطع الرحم، الرحم تستغيث استغاثة الأرحام، العقوبة هتتعجلك في الدنيا وهتمنع نفسك من مغفرة الذنب. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. ده فيه شاب جه للنبي محمد يلي انت عاوز ربنا يغفر لك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يا عم عدي، يا عم عدي. اي نعم انت احيانا بتشد وتجذب من اجل ان الناس تفهم الخير، عاوزينهم يمشوا على الطريق الصحيح، لكن ربي وما تخليش في قلبك حاجة. النبي محمد جاءه احد الشباب فيما ذكره ابن حبان، احد الشباب جه للنبي محمد بيبحث عن المغفرة، قال يا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا. النبي محمد على طول راح قايل له ايه الذنب ده؟ محتاج العمل ده على طول. أذنبت ذنبا يا رسول الله؟ فقال النبي محمد: ألك والدان؟ عندك والدان؟ فقال: لا. فقال له: ألك أم؟ قال: لا، ماتت. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. ذنب كبير يا رسول الله، قل لي صلي، قل لي صوم، قل لي جاهد في سبيل الله. قال: فبرها. يبر الأم، يبر الأم أو يبر الوالدين. طب لسه عايشين، ماتم، الخالة، الخالة أو يصل الرحم. طبعا زي ما احنا عارفين مصيره جهنم من قطع الرحم، بل إنه هيحرم من إن ربنا يكتر له ماله. يا عم انا عارف انك مشغول عشان الشركات، انا عارف انك مشغول عشان المحلات، انا عارف انك بتسافر للبلاد وبتتغرب ايام وليالي وساعات، لكن برضو انت هترهق نفسك ومنعت من نفسك سبب عظيم جدا، بل من اعظم الاسباب اللي كتر لك فلوسك وتكتر لك عيالك. الكلام ده منين؟ ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس الذي جاء في الطبراني وإسناده حسن. قال النبي محمد: إن الله لا يعمر بالقوم الديار. عزوة بقى حواليك، عيال كتير وإخوات كتير، يعني فتوة وانت ماشي في قلب البلد. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم. كثرة أموالك وبقيت ملياردير، ربنا يبارك لك يا ربي إن كنت من الصالحين. إن الله لا يعمر بالقوم الديار، ركز معي في حديث النبي محمد، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم، يكترها والتجارات تزيد، وما نظر إليهم. هل بيديهم المال؟ هل بيديهم الثروة دية ويكتر العيال عشان هو بيحبهم سبحانه؟ لا، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. الله، أمال الفلوس كترت ليه والعيال كترت ليه؟ قالوا كيف يا رسول الله، إزاي يا نبي، اللهم صل على رسول الله محمد. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، لا يحبهم الله ولا ينظر إليهم، بغضا لهم. قالوا كيف يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال بصلتهم لأرحامهم. وطبعا أحاديث النبي كثيرة بتتكلم عن هذه المسألة، يا قاطع الرحم أنت مقطوع من الله، تناديك الرحم وتستغيث منك في الدنيا وهتشتكيك يوم القيامة. الرحم تشتكي يوم القيامة، أيوة الرحمة تشتكي وتقول يا ربي ده قطعني فاقطعه، هتمسك في رقبتك يوم القيامة وتتعلق في رقبتك الرحم. ده مسألة بقى لو من عندي ما تصدقهاش، لكن من عند النبي محمد صدقها. ده كان ده في البخاري عن عائشة أمي وأمك، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الرحم يا حبيبي اختلف فيها العلماء عشان برضو فاهمين، الرحم الذي ليس عليه خلاف الأب والأم والإخوات والعم والعمة والخال والخالة، دول ما فيش عليهم خلاف، لأن طبعا الصحابة الكرام أو العلماء الأكارم لما جم يفصلهم فيها تفصيل كثير. ومنهم من قال إن الرحم ممكن يتعدى إلى ابن العم وابن العمة، ولكن بتختلف كيفية الصلة، يعني مش واحدة تتصل بابن عمها عشان تصل رحم مثلا، يعني أو العكس يحدث، لما ينفعش الكلام ده. وبعدين خلي بالك بعض العلماء اختلفوا مسألة ولاد العم، هل هم من الرحم ولا لا؟ لكن أقول إن الأقرب إنك اجعلهم من الرحم، وصلهم، ولكن بتختلف مسألة الصلة في حاجات ما ينفعش تفوتها، يعني زي الجنائز. روح يا راجل، هي محتاج إنك تقول ده لواحد مسلم تشيع جنازته، دولي أقرب والأقربون أولى. إنما الحاجات اللي ما فيش فيها خلاف أبدا، الزوج والزوجة رحم لبعض. فحبيبي اوعى تضيعوا أبدا الخير اللي هيجنا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمي وأمك، تقول في حديث البخاري الرحم معلقة بالعرش، استغثت الأرحام، الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه، ربنا يوسع علينا يا عم، اللهم ارزقنا حلالا طيبا يا رب، ووفقنا إلى عمل الخير، قولوا أمين، لعل هذه الدعوة تستجب لكم ولنا بإذن الله رب العالمين، ولجميع العاملين، ولكل مسلم موحد بالله رب العالمين. اللهم وسع علينا يا رب. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، عمره يطول بقى، فليصل رحمه، حديث البخاري، يا من قطعت الرحم ملكش جنة. الدليل يعني ملكش جنة لحد ما تصل الأرحام، يعني ملكش جنة لما تاخد عقوبتك إن مت على التوحيد. ويا ترى عقوبة قطع الرحم ده هتبقى قد إيه؟ ده أخف واحد والله، لا تساوي المدة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لمجرد انك تغمس غمسه في النار. يا راجل يا راجل، العمليه سهله وبسيطه، تليفون، هديه، ابنك يروح يسلم. يا عم ان هجرت فهجر بمعروف، من اجل انك تحوش عن نفسك سيء. انت بتروح عند حماتك، بتروح عند اخوك، بتروح عند اختك، تلاقوا مشغلين طبل ورقص ودنس ومش عارف ايه، بتبتعد. لكن ما تخصمش، انصح، ابحث عن الخير، ولكن هجر بالمعروف. قال النبي محمد، برضه هنصلي، اللهم صل على رسول الله، في البخاري، في مسلم، في حديث مسلم، اسمع يا مسلم ماذا قال النبي محمد، لا يدخل الجنة قاطع